بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والسورة بين أيدينا سورة المائدة، وهذا اليوم هو اليوم 25 من شهر صفر من عام 45 و400 ألف. الآية التي بين أيدينا هي الآية 45، وكتبنا عليهم فيها. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين. طيب، لحظة بس. الآن يقول لك: وكتبنا عليهم فيها، فيها التوراة، عليهم كتبنا عليهم، أي بني إسرائيل، بني إسرائيل، أن يقوم أو يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني انقادوا لشرع الله، للذين هادوا أي لليهود والربانيين، هذه مرت معنا كلها. طيب، يقول لك أن النفس بالنفس، قال أن النفس بالنفس، أي إذا قتل إنسان إنسانا فإنه يقام عليه القصاص. متى؟ يقول إذا كان القتل عمدا والمكافأة تكافؤ، يعني نعم، قال مكافأة أي التكافؤ، أي مثل لا يقتل العبد بالحر ولا الكافر بالمسلم، أما المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، هذا المقصود. طيب، والعين؟ والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن، ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. أيوة، شلون بدون حيف؟ يعني ما يترتب عليها ضرر زيادة. أي يعني مثلا لو قلنا مثلا يقطع إصبعه ثم سرع هذا الجرح إلى ما هو أكبر، فهذا ما يقطع، يعني أي شيء يترتب عليه ما هو أكبر يعني يتحول إلى الدية، لأن ضرر. مثلا لو بقر بطنه، نروح نقر بطنه يموت، فمثل هذه الأشياء، يعني الأشياء الممكنة ممكنة، حتى في نوع القصاص، في نوع القصاص. اليهودي الذي رض رأس الجارية على أوضاح على فضة، وجد عليها فضة، فأخذ الفضة منها ووضع رأسها بين حجرين ورضه، فلما فماتت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتي باليهودي، قال يوضع بين حجرين ويرض رأسه حتى يموت، فمثل هذا. لكن أشياء أحيانا، يعني مثلا أحرق نحرقه، هل يجوز الإحراق؟ مثلا لاط يلاط، هذه فيها أشياء أحيانا ما تجوز شرعا، فيعني مثل هذه الأشياء. يقتل المسلس. إيه؟ لا لا لا، اللي ينفذ، لا ما ينفذ، الجهة هي جهة رسمية حتى ما يصير فيه يعني تلاعب. لكن الكلام هل الآن في الواقع الحاضر أو كذا، حتى قبل إذا ضرب مسدس أو مثلا بخنجر أو بسكين، نقول خذ السكين وطعنه، أو نقول لا قود إلا بالسيف؟ هذا هو، هذا الحديث، لا قود إلا بالسيف، أي لا يقاد لهذا إلا بالسيف. السيف أريح وأقوى في يعني وأنجز، وإيش يكون في يد الجهة الحكومية فقط. طيب، قالوا: الجروح قصاص، والاقتصاص أن يفعل به كما فعل، فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح، حدا وموضعا وطولا وعرضا وعمقا، وليعلم أن شرع يدخل فيها الفلقة، فلقة الرأس. أي أحيانا يفلق رأسه، تصير تصل إلى الدامغة وتصير قوية تصل أو كذا. ظاهر الدية على طول يا شيخ، ولا إذا اختصاص مشكلة يعني ما. إيه إذا كانت إذا أدي الموت يحول إيه تنازل إلى الدية. وأنا أذكر كانوا يعني قديما على وقتنا يمكن قبل 40 سنة تقريبا كان إذا ضرب شخص برأسه حجر كذا فلقة يأتون إلى شخص عندها قياس مقاييس فيشوف عمق الفلقة كم كذا ومثلها ومساحتها وكذا ثم يقدرها بالدية يقول هذه فيها كذا هذه فيها كذا قدرها فيها ربع فيها ثلث فيها فكان متخصص يعني يحولون المجروح له فيقول نشوف كيف أو مثلا أحيانا يتضاربون اثنين فيكسر يده في أحيانا في الشباب وكذا الصغار يلعبون في الشوارع كثير يلوي يده ويضربه كذا ويطيح وتنكسر يده فكسر يد فيه كسر ما تكسر يده أو إلى الدية حين يقول أنا ما قصدي أكسر يده فيسمى خطأ فأحيانا مثل هذه الأشياء تحصل. طيب وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فمن تصدق به أي بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح لأن عفى عمن جنى وثبت له الحق قبله فهو كفارة له أي كفارة للجاني لأن الآدمي عفى عن حقه والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه وكفارة أيضا عن العافي فإنه كما عفى عمن جنى عليه أو على من يتعلق به فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. أجيب الشيخ سبحانه شوف رجح القولين فمن تصدق به فهو كفارة له المتصدق منه المجني عليه أو الأولياء أولياء القتيل زين هذا المتصدق يعني العفو من جهتهم كفارة لمن هل هي كفارة لهم ولا كفارة للجاني شايف قولان المفسرين بعضهم قال كفارة للجاني لأن هؤلاء لما تعفوا الله أولى فيعفو عنه كفارة له والرأي الثاني قال لا يعني الله عز وجل كافأهم لما تنازلوا وعفوا عنه إما إسقاطا أو للدية ولم يطالبوا بالدم فالله جعل ذلك كفارة لهم عن ذنوبهم. الشيخ ماذا قال؟ قال يعود إلى الأمرين كفارة لهذا ولهذا هؤلاء عفوا لهم كفارة وهذا أيضا من الله له. شيخ ما وضحت لي كيف كفارة الجاني؟ إيه كيف؟ الجاني الذي اعتدى قتل. إيه لا أنا عرفت؟ إيه. عندنا جاني وعندنا مجني عليه. إيه. فالشيخ ماذا؟ يعني القصاص هو كفارة للجاني هذا المقصود؟ لا. ولا العفو؟ لا العفو. العفو هو من تصدق. إيه. أي تصدق يعني تنازل عن القصاص وأخذ الدية. أو تنازل مطلقا وعفى هذا أولياء الدم أولياء الدم هذا صدق لهم نعم. ولهم أجر عليها أيه. فمن عفى وأصلح فأجر على الله نعم. نجي للجاني أيه. على الرأي هذا الرأي أيه. أن الجاني مدام أن هؤلاء عفوا فالله أولى بالعفو فالله جعل ذلك كفارة له أيه. هذا رأي كأن بعيد الشيخ ولا الشيخ أخذ بالرأيين أيه. أنا شرحت عن الجماعة أنا عندي درس يوم الأربعاء هنا على جماعة المسجد نمشي نفس الآيات هذه ما شاء الله اللي يتضح مثل ما يعني اللي يظهر لي أنها كفارة للمتصدق للعافي العافي أولياء للعافي أولياء الدم. أما القاتل الذي قتل واعتدى الله يتولى أمره لكن هؤلاء يعني مكافأة لهم أنهم عفوا كف الله عنه سيئته هذا الذي يظهر أو هو مثلا مثل فمن عفو وصح فأجر الله مثل هو الآن جاء واحد وكسر سنه ورفعت القضية وقالوا خلاص نكسر سن الرجال هذا الذي اعتدى عليك نكسر سنه قال لا أتكسر سنه أنا عفو فأجر إما ندي أو قال لا خلاص أنا عفوت لله فيكون هذا كفارة له هذا الذي يظهر الشيخ لا جمع بين أمرين ماذا قال قال هنا يعني قال كفارة يعني إيه نعم قال كفارة للجاني أي كفارة للجاني لأنه آدمي عفى عن حقه لأن الآدمي عفى عن حقه والله تعالى أولى وأحق بالعفو عن حقه وكفارة أيضا عن العافي

ولذلك قال المبادر قال فاستبقوا خيرات، كأن الشيخ يرتب يعني سبحان الله لأن نظرته ليب يأخذ الآية وحدها ويجلس يفسرها، لا ينظر ما قبلها وما بعدها ويتأمل فيها ثم يبدأ يستخرجك، أحيانا يضيف عليها إضافات مثل قال ويستدل بها، هذه إضافة يستدل بكذا يعني كان استنباطات استنباطات دقيقة منه. طيب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذه الآية هي التي قيل إنها ناسخة لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والصحيح أنها ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق، وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وهو القسط الذي تتقدم الذي تقدم أن الله قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ودل هذا على بيان القسط وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام، فإنها المشتملة على غاية العدل والقسط، وما خالف ذلك فهو جور وظلم. ولا تتبع أهواءهم، كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها، ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى وهو أوسع، وهذا في مقام الحكم وحده، وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق. ولهذا حاول أن يجمع ولا تتبع أهواءهم مرت مرتين، كيف جاءت مرتين؟ قال إما للتأكيد وإلا إما أن تكون للتأكيد وإما أن تكون ها الأولى في مقام الحكم والفتوى، وهذه في مقام الحكم وحده، شوف لأن قال هنا وأن أحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. طيب بعد فيها تحذير ولا تتبع ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم إيه، فكأن هذا في مقام الحكم هذيك لا في الحكم والفتوى. جميل. طيب واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي إياك والاغترار بهم، وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض اتباعه، فإن تولوا عن اتباعك واتباع الحق فاعلم أن ذلك عقوبة عليهم، وأن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقه، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي طبيعتهم شف وذلك فسقه، يعني جاءت الآية بعدها يمهد ويسبك أي شف أي ما شاء الله، يعني يربط الآيات بعضها ببعض، لو يبين لك يعني يقول ببعض الذنوب ليس بذنوب كله، لو عاجلهم العقوبة بذنوب كلها لهلكوا، لكن ببعض الذنوب ببعضها يعاقبهم، وهذه شف يعني يقول لك شف يعني ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، تجد كثير من الناس يعني يتساهل، ترى أحيانا في أشياء ترى اسمح عظيم يغفل عنها بعض الناس ويظن أنها أمر عادي، ولكنها يترتب عليها ترتب على تطبيق سنة فيها أجر عظيم. الآن مثل اتخاذ السترة، هو يعلم الناس سنة لكن يتساهل يتهاون، فاتخاذ السترة سنة، طبق السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها لا في حضر ولا في سفر، توضع له العنز، فتأتي أنت وتشوف السنة قدامك والسترة قدامك وتصلي في أي مكان. فأحيانا الإنسان يتساهل في أشياء، وهذا قد تكون عقوبة لأنه يعاقب بترك سنن بسبب ذنوب عنده. نسأل الله العافية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. أفحكم الجاهلية يبغون، أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية، وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله، فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية، فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء، وأنه يتعين عقلا وشرعا اتباعه. واليقين هو العلم التام والموجب للعمل. جميل جميل حسنت. يعني الشيخ يكتب صراحة تدبر تأمل، يعني يقرأ تفسيره يعيش مع القرآن، تأمل وتفكر، يعني لو قرأت أي تفسير آخر ما تجد مثل هذا، يعني سبحان الله العظيم. وش أقول لك يعني سبحان عظيم، الشيخ يكتب في بتأمل تدبر يخليك تعيش مع القرآن وكأنك في ساحة عبادة،